يعامل معاملة المصحف من الاحترام وعدم الدخول به للحمام؟ ينبغي أن يعامل معامل القرآن من حيث تقديره واحترامه في حدود الشريعة، لكن هل ثبتت الشرع عدم جواز دخول المسلم إلى قضاء حاجته والمصحف في جيبه؟ ذلك ممن يثبت والذي يلاحظ في موضوع تعظيم القرآن هو تجميل القرآن من أن يهان بشيء ظاهر الإهانة فيه، بخلاف الصورة التي طرحت على أساس أنه لا يجوز دخول الحمام كما تقولون هنا بالمصحف، وقياس على ذلك لا يجوز دخول الحمام بشريط مسجل فيه القرآن. فالصورة الأولى غير ثابتة شرعا، ذلك لأن الإنسان المسلم حينما يدخل الحمام يكون المصحف في جيبه، فما هو ظاهر لحتى يقال هذا القرآن، بخلاف ما لو ظهر فكان المصحف في يده فوضعه على مكان هناك في الحمام، هذا طبعا فيه عدم احترام إذا ما قلنا في جهاز القرآن. فهذه الصورة يعامل بمثلها الشريط المسجل، لكن إذا كان الشريط المسجل في الجلد لا ينهر فليس فيه ما ينافي تعظيم القرآن وإجباله والتأدب معه. يقول مسافر لم يصلي المغرب والعشاء ثم دخل الحرم مثلا وجماعة في صلاة العشاء، فما يفعل؟ فيصلي معهم العشاء ثم يصلي المغرب؟ نعم، ينوي أن يصلي وراء الإمام القائم في صلاة العشاء، ينوي هو أن يصلي فريضة المغرب، فإذا كان أدرك الصلاة وراء الإمام من أولها فحين يقوم الإمام إلى الركعة الرابعة يروي هو المفارقة ويجلس للتشهد الأخير ويسلم، وبذلك تتم فريضته المغرب وراء الإمام الذي يصلي العشاء، ثم يقوم ويروي صلاة العشاء وراء هذا الإمام وقد يدرك الركعة بإدراكه الركوع وقد لا يدرك الركوع، فحيثما أدرك الإمام في هذه الحالة فهو مكلف أن يتابعه، فإذا سلم الإمام قام وأتم صلاته وفريضته على وجه العشاء. أشوف جزاك الله خير نفس الشيء، لو أدرك الإمام بالركعة الثانية من صلاة العشاء يصير هو في ركعة الثانية المغرب ما يجلس جلوس التشهد الأول، هو متابع الإمام، لا أقصد يعني يسجد للسهو، لا يسجد أي شيء، يعني هو مكلف الآن بمتابعة الإمام ولو تغيرت الهيئة بالنسبة إليه فهو تابع الإمام. يعني افترض أن لو دخل في الركعة الثانية هو مقيم في الإمام، هذه الركعة الثانية التي تجي بالنسبة للإمام أليست هي الأولى بالنسبة لهذا المشروع ركعة؟ فإذا هذه هي صلاته الأولى، أول الصلاة، فبالنسبة للصلاة تختل النظام، لكن عمر في ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما جاء الإمام ليتم به، فلا ينظر بقى في نظام الصلاة بالنسبة لهذا المشروع وعلى كيفية الواجب عليه فيما لو كان غير مطلوب، لا ينظر إلى هذا، وإنما ينظر إلى وضعه الآن على اعتبار أنه مقتدي بهذا الإمام. وقد قال عليه السلام إنما جعل الإمام يسمى به في آخر الحديث ويقول في آخره وإذا صلى قائما فصلوا قياما وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا اجمعين. علما

ما أمرنا أن واحد مثلا لحسه بتعبي وجهه كله لحس محاجر عينه أن يجي نحن ناخذ من هنا أو من هنا أو من هنا، ما أمرنا ولا أمن لنا بهذا. إذن هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. رضينا بقضاء الله وقدره. نعم. هل يجوز للمسلم أن يقطع الذي أباح الإسلام إزالته من مثل الحلق العام بمزيلات يعني جلد من المثل أو الحلق؟ يجوز، لأن الغرض الأكبر هو الإزالة والأفضل قضاء النص. يقول واحد لو خلق هذا يقطع الإنسان عن حركة أو شيء، لو إيه؟ لو خلق الإنسان هذا يقطع عن الحركة ويقطع عن العمل. قلنا هناك في سباق طويل التغيير لا يجوز إلا بالضرورة. إذا في ضرر مباشر فيصبح هذا، لأن هذا ليس من باب التزين. بحثنا في التغيير هو كما قال عن السلام في حديث عن الله المنصات والمتنمصات والأسماك والمستوشمات والخارجات المغيرات بخلق الله بالحسن. فأي شيء يغير من بدن الرجل بل والمرأة ابتغاء التحسين والتزيين فهذا حرام لا يجوز. نعم. يقول ما حكم اقتناء أوان الذهب والفضة لا للأكل والشرب وإنما لمجرد الاقتناء؟ لا يجوز. مع الدليل. الدليل بلا شك هذا يعرفه أهل العلم. لما حرم رسول صلى الله عليه وسلم الأكل في آنية الذهب والفضة، معنى ذلك أنه لا يجوز ظلما أن يتعاطى هذه الأواني ويزين بها منزله، كما جاء في السؤال لا لأكل ويشرب، لكن تعاطيها يفتح الطريق للأكل والشرب فيها. فهنا يقال تحريم الشرب في آنية الذهب والفضة من ناحية شرعية مقصود بذاته، أما تحريم اقتناء آنية الذهب والفضة بدون الشرب والأكل فيها مقصود بغيره، يعني هذا حرم من غير لا للذات. مثاله حرم الشارع الحكيم الخمر، وأنه مهما كان المشروب من الخمر قليلا بحيث لو أخذ ملعقة صغيرة وغطسها في الخمر وعمل هكذا هذا لا يؤثر فيه، لكن هذا محرم مع أنه لا يؤثر فيه. لماذا؟ لأن هذه القطرة قد تجلب إلى هذا الذي شربها قطرة ثانية وثالثة ورابعة حتى يقع في إدمان الخمر. ولذلك فمحرمات الشريعة تنقسم إلى قسمين، وهذه قاعدة ينبغي على كل طالب علم يريد أن يتفقه في الدين تفقها صحيحا أن يكون على ذكر الله. المحرمات الإسلام قسمان، محرم لذاته محرم لغيره. المحرم للغير مش ضروري يكون منصوص عليه، المنصوص عليه المحرم لذاته. فإذا علمت أن شيئا محرم لذاته فكل ما يؤدي إلى الابتداء بذلك المحرم لذاته يبقى هو محرما لا لذاته وإنما لغيره. ولذلك قد فصل الرسول عليه السلام هذا في الحديث المشهور، قال عليه السلام حرم عفوا كتب على ابن آدم حظه من الزنا فهو مدركه لا محالة، فالعين تزني وزناها النظر، والأذن تزني وزناها السمع، واليد تزني وزناها البصر مصافحة مصافحة رجل المرأة، واليد تزني وزناها البصر يعني مصافحة واللمس، والرجل تزني وزناها المشي، والفم يزني وجناه قبل والفرج يفجس ذلك كله او يخيبه. فاذا نظر الرجل الى المرأة نظرة فجأة فهو عفو. لذلك لما سئل عن هذه النظرة نظرة فجأة قال اشرب بصره. وقال في حديث علي في السنن النظرة الاولى لك والثانية عليك. الثانية علي لي المرأة ماشي من الناس فنظرت اليها النظرة الثانية. ما الذي اصابها؟ لا شيء ولا خبر عندها بنظرتي. ما الذي اصابني انا؟ لا شيء سوى أن نفتش شهوة بصر لمستقر الشيء في نفسي. لكن هل هذه النظرة الثانية تؤدي بهذا الناظر إلى أن يقع في الفاحشة الكبرى؟ قد وفي الغالب لا. لكن الشارع من ضبط في التشريع بحرم الشيء الذي هو مباح وهو نظر خشية أن يؤدي إلى ما هو محرم. فهذا النوع مثل تحريم النظر والسماء اسم تحريم بالغير ولذلك لأن النظر والسماء والبصر هذه نعم الله علينا. لكن إذا نظرت يا حرام يخشى أن يؤدي الأمر إلى ما هو فاحش الكبرى كما سمعتم في الحديث السابق. لذلك قال أحد الشعراء يحقق معنى الحديث السابق بشعر جميل قال نظرة إلى المرأة الغبية نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعظ فلقاء. هكذا يأتي الشر. ولذلك قال الشاعر العربي القديم وما معظم النار إلا من مستصغر الشرر. كبريتين تعمل فيها ايش؟ نار تأكل البلد ومجلسها. لذلك الشاعر الحكيم جعل المحرمات على قسمين. فلا يقول احد ايش فيها اذا اشتريت اواني الذهب والفضة ووضعتها في البيت وانا لا اشرب فيها. لا يقول هذا لان هذا مفتاح الشرر. ما يجريك أنت هذا مثل استعمال الراديو مثلا أو استعمال التلفزيون شراء خاص. ما يجريك أنت بتقول أنا آتي بالتلفزيون وأستعمله في المناظر أو المناهج المشروعة والمفيدة العلمية. ما يجريك أنه في خصاص أنت وبعد أنت في خير الحياة أن لا يستعمل هذا التلفزيون في معصية الله في بيتك يا أخي الجارب. ما يريد أنت لما تأتي بأواني الذهب والفضة أن تستعمل هذه الأواني في غفلة منك للطعام والشراب لا فيما بعد وفاتك. تقطع جابر الشر بأن تخف مع النفس الذي يأمرك ألا تتعاطى وسيله تؤدي بك إلى ارتكاب ما حرم الله. ولذلك يقول عنه في الشام ابعد عن الشر وغني له. ابعد عن الشر وغني كيف ما دام انت بعيد عن الشر. ومثله عندي دليل ما يشوف منامات مكربة لا ينام بين القبور. وهكذا هذا كله كلام معقول من هذه الرسول عليه السلام. غيره اول شيء المنوطة بيتوضى عشان يصلي العصر. كل عندنا مثل يقابل لدي نروح بعيد وتعال سالم تمام عدل. يعني كم السؤال هذا يعني مثل لو كان يعني القلم ما يؤدي الى الشرك لكن مثلا يصير ملاحظه وكذا هل يعني يلحقه التحريم؟ هذا يدخل في المستعمل لهذا الذهب هل هو ذكر ولا انثى؟ اذا كان انثى فالذهب كله لا الا ما تشوفه. أما إذا كان المستعمل لهذا الذهب هو ذكر وكان الذهب كان ذهب ولو قيمته ما هو عبارة عن قشرة وما شابه ذلك فلا يجوز استعماله للرجال بخلاف النساء. كيف القلم يعتبر من الحلي يعني من النساء؟ لا لو كان من الحلي لأنه غير محلل.

الذين يذهبون إلى أصحابهم تلك الأموال فيجمعون منهم. هذا الرسول عن السلام الذي شرع عن الله سبحانه وتعالى هذا الجمع بهذه الطريقة ما شرع لأولئك السعاة ولأولئك الزواج أن يجمعوا زكاة المخزون، فالذي شرع ذلك ما شرع هذا. فإذا جئنا نحن وشرعنا من عندنا وسيلة جديدة كان المقتدر لتشريعها في عهد الرسول عليه السلام ومع ذلك ما شرعه، يكون هذا من الابتداع في الدين. ومثال أخير وبذلك أظن يكفي لشرح موضوع المصالح المرسلة، أنها كل وسيلة تؤدي إلى تحقيق أمر شرعي، لكن لشرط أن تكون هذه الوسيلة حدثت فيما بعد ولم يكن المقتدي للأخذ بمقتضاها في عهد الرسول عليه السلام. المثل الأخير ذكرته بمناسبة قريبة لكن إتمام الفائدة أذكر لهذا السبب، وهو الأذان لصلاة الاستسقاء أو لصلاة الكسوف هذا لا يشرع، لأن الرسول عليه السلام صلى صلاة الكسوف وما أذن. كان المقتدي بجمع الناس بطريقة الأذان موجودة في عهد الرسول ومع ذلك ما شرع لهم هذه الوسيلة مع أنها مشروعة بالنسبة لصلاة الخمس، وبالتالي أن لا يشرع لها أي وسيلة أخرى. كما وقع لي كنت في الشارقة يوم خطف القمر، يمكن خطف عندكم أيضا هنا، ونحن غرباء عن تلك الغزة في نصف الليل تقريبا نسمع ضوضاء ضوضاء حولنا وما نفهم لغتهم جيدة. كما وقع لي كنت في الشارقة يوم خطف القمر، يمكن خطف عندكم أيضا هنا، ونحن غرباء عن تلك الغزة في نصف الليل تقريبا نسمع ضوضاء ضوضاء حولنا وما نفهم لغتهم جيدة. بعد ذلك أحد عائلتي تلفت نظري ونحن كنا في الغرفة أن القمر قد انخسر. حينئذ تنبهنا لأن الأمر عبارة عن تدبير وتهليل من مختلف النواحي، فقلنا في أنفسنا أن هذا طبعا لم يكن في عهد الرسول عليه السلام، وإنما كان يجمع الناس بمثل هذه الصلاة بمثل قول المؤذن الصلاة جامعة الصلاة جامعة. مع ذلك قلت هذه الوسيلة التي رأينا هناك في الإمارات خير من الوسيلة التي نعرفها في بلادنا السورية. هناك تسمع ضجيجا عجيبا والضرب على الأواني النحاسية، الأواني التي يطرخون عليها يضربون عليها ضرب مزعج جدا، فتسمع ضجيج في البلد كله. هذه أثر من آثار تقاليد الخرافية المحضة، لأنه من السائد عندنا هناك أنه الكسوف سببه قال الحوت يصغر فاه فيحاول أن يبتلع القمر، ولذلك فهم يخوفون هذا الحوت المزعوم بمثل ذلك الضرب المزعج. فقلت أنا على كل حال لا يشرع لصلاة الكسوف الأذان الذي لا وسيلة أحسن منه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قاله. فإذا المصلحة المرسلة هي كل سبب يؤدي إلى تحقيق أمر شرعي منصوص عليه في الكتاب والسنة، لكن هذا السبب لم يكن المقتدي بالأخذ به قائما في عهد الرسول عليه السلام. فإذا كان قائما والرسول لم يتبنه فهناك لا يجوز لنا أن نتبناه. جاء في الحديث الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أن هناك 73 فرقة ثم أخبر كلها في النار إلا واحدة. السائل يسأل وهو يسأل السؤال ما هي المواصفات الفرقة الناجية، ثم هل هي تدخل النار مع الداخلين مع 73 فرقة تبرئة للقسم أم لا؟ الفرقة الناجية قد أخبر رسول عليه السلام خبرا واضحا مبينا لم يدع مجالا للشك